ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن مع الدرس الثاني عشر من دروس شرح صحيح الإمام مسلم، وما زال الكلام موصولا حول مناقشة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مسألة حديث المعاصر المعنعم. استدل الإمام مسلم رحمه الله تعالى على مذهبه أولا تحرير وجه الخلاف، أن الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولم يعلم سماعه من شيخه من عدم سماعه، الإمام مسلم يحمل ذلك على الاتصال ويحكم بصحة الأحاديث في هذا، واستدل على ذلك بأربعة أدلة. الأول على ما سند المعنعم، على سند المعنعم انه لا حجة عند من يقارن من مسلم على لزوم السماع في حديث المعنعم. يعني الدليل تفضل الإجماع على قبول السند المعنعم بغير شرط ولا قيد، بقارد أن يكون قد سمع هذا. يعني الإمام مسلم يقول لم يقل به أحد. الدليل الثاني نعم، يعني يلزمهم بعدم قبول أي سند معنعن، طالما أنك رددت السند المعنعن لاحتمال الإرسال فيلزمكم ألا تقبلوا أي سند معنعن إلا إذا صرح فيه بالتحديث، وهذا لم يقله إلا المتشددون، ووقع الإجماع على خلاف هذا القول. الدليل الثالث الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث عن اللقاء وساعة مع الاكتفاء بالمعاصرة. طيب هات الرابع. نعم، ادعى قبول روايات التابعين عن بعضهم أو عن الصحابة مع الاكتفاء بالمعاصرة فقط دون بحث أيضا عن السماع واللقاء. طيب الإمام ابن رشيد في أثناء رده رحمة الله تعالى عليه ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول، ستنظر في الكتاب بعد؟ لا انتظر. نعم، مذهب المتشددين هو الذي انقرض أنه يجب السماع في كل حديث وأنهم لا يقبلون أي حديث معنعن، وهذا وقع الإجماع على خلافه وانقرض هذا. طيب تفضل المذهب الثاني هو مذهب السمعاني. نعم الاتفاق فيه برضه مذهب المتشدد اللي فيه كل الصبح. نعم يعني إذا كان الراوي المعنعن قد عنعن فنقبله إذا كان طويل الصحبة لشيخه. المذهب الثالث نعم وهو يعني إثبات السماع ولو لمرة واحدة. والمذهب الرابع مذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. أين وصلنا؟ قال وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا يعتمد، وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع، واللقاء المحقق يبنى عليه السماع، إذا لقيه لقاء محققا فقد سمع منه، إذ إنهم ما كانوا في يعني في الغالب كان غالب أمرهم أنهم يذكرون أحاديثهم ويذاكرون بالحديث ويذاكرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد اللقاء وجد السماع يعني في غالب الظن جدا، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى واحدا. وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى ردهما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضعيف كلامه ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث الفصل الذي قال، فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر 56، وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو، وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو فقال وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، وكرره أيضا بالواو فقال ثم أدخلت فيه الشرط فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا، وهذا أبين ألفاظه. القول بأن مسلما يرد على البخاري وابن المديني الذي يظهر يعني بعد ذكر المذاهب أنهما قصد الشيخين الكريمين، إنما قصد من يقول بالقول المتشدد جدا، هذا والله أعلم، وهذا الذي يليق بمنصب مسلم وبتقديره للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حتى ولو قلنا في ترجمته إنه كانت فيه حدة رحمة الله تعالى عليه، فهذا أولى من أن يقال إنه كان بسبب حدته قال ما قال، أو إن العالم إذا تشبع بقول فإنه يقول ما يقول. حسن أخلاقهم وحسن دينهم يمنع مسلما رحمة الله تعالى عليهم أن يتقول بمثل هذا الكلام في شيخه إمام أهل الصنعة وإمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه، فيكون يرد على القول الأول المتشدد، وإن كان يعني يحتمل ما وراء ذلك. وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتاب معرفة الحديث له في النوع الخامس في النوع الحادي عشر منه، المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس، يعني يقول إن الحديث المعنعن إذا كان بغير تدليس فإنه متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس، إذا كانوا يتورعون عن التدليس. ونقل الإجماع هنا فيه نظر، نقل الإجماع هنا فيه نظر، فلعله قلد مسلما رحمة الله تعالى عليه. وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي في اختصاره لموطأ مالك برواية ابن القاسم، وكذلك ما قالوا فيه عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. لكن كلمة أدرك إدراكا بينا، هل مجرد الإدراك أم أن كلمة إدراك أدرك إدراكا بينا تفيد اللقاء؟ الأظهر أنها تفيد اللقاء، أدركه إدراكا واضحا أن يغلب على الظن وإن كانت محتملة، يعني كلمة محتملة، لكن هنا كان أدق من الحاكم رحمة الله تعالى عليهما، حيث قال هنا يقول أدركه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس. الحافظ المقرئ الكبير أبو عمرو الداني في جزئه رحمة الله تعالى عليه تبنى قول أبي الحسن القابسي مع خلطه بكلام الحاكم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قلت وقولهما مع أن لا يخلو من إجمال، كلام مجمل، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، يعني إما أن تثبت المعاصرة أو أن يثبت السماع، إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقول على تورع رواته عن التدليس، يعني كأنه اكتفى بهذا. وقد سبق له في كتاب هذا في النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه، يعني كلام الحاكم يقول والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة. اختلف في كلمة محتملة حتى في المخطوطات، يعني في مخطوطات معرفة علوم الحديث اختلف في هل بسن يحتمله أم بسن محتملة. وكذلك سماع شيخه من شيخه لأن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة وعند ابن سعدون بسن يحتمله، يحتمل اللقاء أو السماع من شيخه، طيب، وبسن محتملة أي محتملة للسماع من الشيخ بحيث أنه حضر أو أنه حضر وسمع، والمعنى واحد، أي أنه يكتفي في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، ولكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع ولا تشافى بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. يعني ويقول إن كلام الحاكم يشبه كلام مسلم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في أن الراوي الذي لم يوصم بتدليس وأن سماعه ممكن ممن روى عنه، فإنه يحمل على السماع إذا كان السماع أو اللقاء ممكنا بحيث أنه قد عاصره وإمكان اللقاء قائم. أما إذا كان إمكان اللقاء غير قائم فلا شك أنه يحمل على الانقطاع، بمعنى ولد راوي في خراسان ولم يخرج من خراسان إلا بعد العشرين، وروى عن عالم مصري، والعالم المصري لم يحج العشر سنوات الأخيرة في حياته مرة واحدة، ومات وعمر الخراساني 10 سنوات أو 12 عام، وعمره 12 عاما أو 13 سنة، فهذا لا شك في الانقطاع مع المعاصرة، إلا أن هذا لم يخرج من خراسان، وهذا لم يحج يعني قبل موته لمدة 10 سنوات. إذن أين التقيا مع كون المعاصرة قائمة؟ إلا أن هنا أن يكون اللقاء ممكنا، أما إذا كان اللقاء غير ممكن فهو على الانقطاع ولا شك ولا ريب. يقول: وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع، فقال: المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخ عن شيخ، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة بسن يحتمله، فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراد بقوله يظهر سماع بسن تحتمله أو يحتملها، أي أنه يعلم السماع بقوله وتكون سنه تصدق ذلك، والله أعلم. يعني تفسير الكلام أنه كلام محتمل وليس كلاما يعني أكيدا ولا يقينيا، وتنتهي به المسألة. ويروى أيضا كلام الحاكم يظهر سماعه منه ليس يحتمله، يعني ليس يحتمله أي أن السماع يكون أكيدا، فلو صحت هذه العبارة لكانت قاضية على كل ما احتملناه، وتكون ليس يحتمله أي أنه يعني سمع منه، وأن سنه لا يحتمل عدم السماع ولا عدم اللقاء. قال يعني يقول عليه رحمة الله: وظاهر الكلام أيضا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة، حيث قال يظهر سماع، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم أكد ذلك بقول ليس يحتمله أي ليس يحتمل السماع، فيكون الحاكم لو صحت، انظر عبارة بسن يعني يظهر سماعه منه بسن يحتمله أو يظهر سماعه منه ليس يحتمله، أي العبارتين أصح؟ هذا في مخطوطات معرفة علوم الحديث للحاكم. إن صحت ليس يحتمله فمذهب الحاكم يختلف عن مذهب مسلم، وإن لم تصح فيكون مذهبه مذهب مسلم. رأيت حرفا واحدا يغير المعنى بالكلية، أكد ذلك بقول ليس يحتمل، فنفى أن يكون بمجرد الاحتمال من حيث المعاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا. يعني ابن رشيد يمين في هذه الكلمة المشكلة، والمشكلة جدا، يعني عندي أكثر من مخطوطة لمعرفة علوم الحديث للحاكم، وجدت هذه الإشكالية، هل هي بسن يحتمله أم بسن أم يظهر سماع ليس يحتمله؟ كلمة ليس وكلمة بسن، فإن كانت ليس يحتمله إذن أي أنه يكون قد سمع يقينا، فيكون مذهب الحاكم مخالفا لمذهب الإمام مسلم، وإن كان بسن يحتمله فمذهبه مذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى. ابن رشيد يرجح ليس يحتمل، ويقول: والمثال الذي ذكره يؤيد هذا الفهم ويؤيد هذا الشك في العبارة، فإنه قال: ومثال ذلك، وساق بإسناد إلى الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته. يعني المراد السجف معنى السجف. فقال: يا كعب ضع من بينك هذا، وأشار إلى الشطر نصف. قال: نعم. فقضاه. قال الحاكم أبو عبد الله: وبيان مثال ما ذكرت أن سماع من ابن السماك ظاهر شيخ، وسماعه من الحسن بن مكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر، وسماع عثمان من يونس بن يزيد، يونس ابن يزيد وهو عالم لعثمان، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك، وبنو كعب بأبيهم، أي معروف السماع منهم يعني، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. إذن المثال يرجح أن الحاكم يريد بسن، ما يريد بسن، إنما يظهر سماعه ليس يحتمله. وعلى هذا وبهذا انتصر ابن رشيد رحمة الله تعالى لكلمة ليس يحتمله. يقول: وأما لفظ القابسي، صفحة 160 قبل 5 أسطر من أسفل، وأما لفظ القابسي لأنه ساق سنده إلى معرفة علوم الحديث للحاكم، فيمكن أن يريد به ثبوت المعاصرة البينة وهو أظهر احتماليه فيه، ويمكن أن يريد طول الصحبة فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر السمعان. يعني إما أن يريد المعاصرة الواضحة يعني عاصره 30-40 سنة، أو أن يريد طول الصحبة فيكون موافقا للسمعان. وحكى ابن عمر وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والمشاهدة. كل هذا من أجل يعني أن يثبت لمسلم خلاف رأيه. قال ابن الصلاح يعني مع السلامة من التدليس: يقول هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن. ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا ما حضرنا، وجه انتبه وجه كلام أبي الحسن القابسي إلى المعاصرة التامة الواضحة البينة أو إلى طول الصحبة، ووجه كلام الحاكم أن الأصح عن الحاكم يظهر سماعه ليس يحتمل، وليس بسن يحتمله، ليس يحتمله. إذن مذهب الحاكم ليس كمذهب مسلم رحمه الله، وأكد ذلك أيضا بماذا؟ بالمثال الذي ذكره الحاكم رحمة الله تعالى عليه، فنال رضي الله رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه إلى أنه يجب السماع ولو لمرة واحدة. يقول: وأما من حيث النظر، الآن هذا كلام نقلي، تعالى لنتكلم من حيث النظر. النظر وهو إعمال الفكر في المحسوسات والمرئيات، والتخيل إعمال الفكر في الخيال. فتعالى لنعمل النظر، لنعمل أفكارنا من حيث النظر، من حيث فقه المسألة. فكان الأصل كما قدمنا، الأصل أنه لا يقبل أي حديث إلا إذا علم فيه السماع. كان هذا الذي يجب أن يقول حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأصل كما قدمنا ألا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثا عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، لاحتمال وجود الإرسال والانقطاع. كان المفروض ألا يقبل إلا ما قال فيه كل راو حدثنا أو سمعت أو أخبرنا. إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، يعني يكون عزيزا جدا، وسيكون في غاية التعب والإرهاق، وأنه إذا ثبت اللقاء من معه السماع غالبا. إذا ثبت اللقاء لقي فلان فلانا فالغالب أنه يسمع منه. وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. بالتتبع وجد أن كثيرا من الصحابة والتابعين والأئمة عند الاختصار عند الاختصار يختصرون سمعت حدثنا أخبرنا إلى عن. هذه إشكالية عظيمة جدا. طب هو مختصر ماذا نفعل؟ اضطر، هو يريد أن يقول اضطر علماء الحديث لقبول عن لوجود الاختصار من حدثنا وأخبرنا وسمعت. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإهام إلا مدلس يوهم أنه سمع ما لم يسمع أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة. يعني يقول إنهم فعلوا ذلك وقبل العلماء ممن سمع على الحقيقة ممن سمع العنعنة بناء على غلبة السماع ولم يتوقفوا إلا في من؟ إلا في المدلس الذي يعنعن نظرا إما لأنه نزل في الإسناد أو لغير ذلك من الأمور التي كرهها أهل العلم. فانتهض ذلك مرجحا لقبول المعنعن عند ثبوت اللقاء. هذه العبارة ماذا يريد فيها وماذا يريد منها؟ ويقول إن غلب على الصحابة والتابعين والأئمة والرواة أن يختصروا حدثنا وسمعت وأخبرنا إلى عن، فتتبع ما قالوه من المشقة بمكان، ولم يتوقفوا إلا في من؟ ها؟ إلا في المدلس الإذا عن إلا في المدلس. أما غير هؤلاء فطالما أن اللقاء قد ثبت فحملوا العنعنة مع ثبوت اللقاء على الاتصال. حملوا العنعنة مع ثبوت اللقاء والسماع على الاتصال. لا يقال، يرد على الإمام المسلم يقول لا يقال إن غير المدلس قد يقول عن في محل الإرساس ولا يعد بذلك مدلسا لأنه قد علم من مذهبي أنه لا يدلس، لأن نقول في الجواب إن غير المدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه لتحقق عدم المعاصرة. يعني الإرسال معناه عدم المعاصرة، لكن إذا كان قد لقي وسمع ما يفعل ذلك إلا من باب الاختصار. وإن كان يعني هذه أيضا ليست على إطلاقها كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهم روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا معلوم أنه بلاغ فلا يوهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع كما عدل هناك إلى خاص الاصطلاح مكتفيا بقرينة معرفة السماع. نعم يعني هنا عدل وهناك عدل. عدل هناك إلى عن لأنه فهم من كلامهم أنها اختصار، وعدل هنا إلى أنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرأ أحد أن يقول إن الحسن البصري سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كذابا كأحمد ابن عبد الله الجويداس. اختلف المحدثون في سماع الحسن من أبي هريرة فساق حديثا، أنا قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الحسن من أبي هريرة. طيب فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقي وسمع منه، قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت محاشاتهم عن قصد التدليس فتحتمل وجوها، يعني أن الصحابة أرسلوا فيقينا نحن لا نتهم الصحابة بالتدليس وحاشاهم من ذلك. طب لماذا أرسلوا؟ ولو نظرنا مثلا في روايات ابن عباس، ابن عباس صغير ولم يصح له سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث، سماعا، مع أنه روى يعني من أكثر الصحابة رواية، إذن رواها مراسيل عن الصحابة، أغلب روايات ابن عباس مراسيل عن الصحابة. وأما سماع النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخطى عشرة أحاديث. كذلك النعمان بن بشير كان صغيرا، فلماذا أرسلوا؟ يقول منها أن يكونوا فعلوا ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم، يعني كانوا عدولا، فلا حرج أن لا يذكر الصحابي الذي سمع منه، لأنه متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام بصدق أخيه. فالمخوف في الإرسال قد أمن، يعني نحن نخشى من الإرسال أن يكون المسقط أن يكون ضعيفا أو كذابا أو لا، هنا لا يوجد خشية، لأن المسقط هنا صحابي جليل يثق فيه ابن عباس، ويثق فيه النعمان بن بشير، ويثق فيه سهل بن سعد، ويثق فيه أمثال هؤلاء الصغار من الصحابة، بل نثق نحن فيهم أيضا، ولو سمي لكان مكان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر. ها؟ يعني أوقات يصرح وقد لا يصرح. فالإرسال هنا يعني فعلوا ذلك اعتمادا على عدالة الصحابة، وأنه لا خوف من إسقاط من أسقط من السند. يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه فيما ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه بإسناده إلى حماد بن سلمة. طيب، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة، هدبة بن خالد القيسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، أن أنس حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضبا شديدا وقال: والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. إذن كانوا يعني أهل ثقة وأهل عدالة مطلقة، عدلهم ووثقهم رب العالمين جل في علاه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فما كان يتهم بعضهم بعض. قلت: ولذلك قبل جمهور المحدثين، بل جميع المتقدمين، وإنما خالف في ذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم. يعني كل إجماع المتقدمين على قبول مراسيل الصحابة ولا يتكلم فيه، وعلى القبول محقق الفقهاء والأصليين، الأصل أصول الدين توحيد وأصول الفقه. إذن السبب الأول أنهم كانوا جميعا عدولا يروي بعضهم عن بعض، ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ قال أو عن، ولفظ قال أظهر، إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال. يعني إما أن يأتي بلفظ قال أو عن، فلا حرج في مثل هذه الألفاظ عندهم، لأن الاصطلاحات العلمية لم تكن قد ثبتت وعلمت. ومنها أن يكون فعل ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال، مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم. يعني أيضا إن هناك قرينة للإرسال، مثلا ابن عباس أو أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ابن عباس ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. إذن كانوا في الزمن هذا من الممكن أن يكون التابعون يعرفون أن ابن عباس لم يسمع كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ مفهم، ممكن أنهم قد أتوا بلفظ مفهم لذلك لهذا يعني، فاختصره من بعدهم لثقة جميعهم. ممكن أن ابن عباس نبه كما قال: حدثنا رجال مرضين أرضاهم عندي عمر، فبدلا من أن يسق هذا الكلام مثلا ابن مسعود يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال: حدث سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ من الممكن أن بعض التابعين مثلا بدلا من أن يحكي اللفظ حكى الحديث مباشرة، لأنه ليس لفظا متعبدا به، حتى يقال انهم ضيعوا شيئا، هم لم يضيعوا شيئا. فاختصره من بعدهم لثقة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة ينمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يبلغ به النبي عليه السلام، او يرفعه، او ما اشبه هذا من الالفاظ عبارة عن ذلك. نجد بعض التابعين يقول ينمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير عما سمعه من الصحابة في مثل هذا. واما من سوى الصحابة فانما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للارسال في ظنه، والا عد مدلسا. يعني الذي فعل ذلك من التابعين فعله بقرينة مفهمة، وفهم تلاميذهم منهم انه لم يسمع هذا، والا كان يعد من المدلسين، والتدليس كان فيهم نادرا، التدليس كان فيهم نادرا. واما المعاصر غير الملاص، المعاصر الذي لم يلق، اذا اطلق عنه فالظاهر انه لا يعد مدلسا، بل هو ابعد عن التدليس، لانه لم يعرف له لقاء ولا سماع، بخلاف من علم له لقاء وسماع. اذا هو هنا يفرق بين ماذا يا اخوان؟ بين التدليس والارسال الخفي. التدليس خاصة تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. أما المرسل الخفي رواية من لم يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن، وعاصر فقط، لكن نحن متأكدون أنه لم يسمع. فلان مثلا عبد الله بن عون بن أرطبان لم يسمع من أنس بن مالك مثلا، محمد بن إسحاق رأى سالم بن عبد الله ولم يسمع منه شيء مثلا، واضح هذا الكلام؟ فهنا عندنا معاصر لم يلقى وعلمنا عدم لقائه، فهذا لا يسمى تدليسا، انما يسمى ارسالا خفيا، لانه علم عدم اللقاء. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الايهام بالافهام من جماعة من الاعلام ما جاز ان ينسب الى ذلك، ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه انه لا يدلس اذا ارسل. ورحم الله امام الائمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة، فلله دره ما أجمل مقاصده وأرض مذاهبه. مع بدلا من أن يقول عن قال بلغت، يعني هو لو قال عن هو واضح الإرثاء، هو واضح جدا الإرثاء، لكن تجنب هذه الألفاظ حتى لا تدخل مشاكل على طلبة العلم وأهل العلم، فقال بلاغا وبلغا. وقد يكون مسندا يعني من طرق أخرى، أو يرويه مسندا في بعض الأوقات. هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب أوسطها، وهو يا إخوان أن يكون قد سمع ولو لمرة واحدة، أن يثبت السماع ولو لمرة واحدة. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقرر الحافظ أبو عمرو النصري، من هو أبو عمرو النصري؟ ابن الصلاح، ابن الصلاح، نبهنا من قبل لا تنسى هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وردود النقد، فإنه قال ومن الحجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. وهذا الذي قرره ينتقد بأقوام عنعنوا مرسلين ولم يعدوا مدلسين، إذا كان الإرسال واضحا وبينا جليا. كما ذكر مسلم رحمه الله من أن الأئمة الذين نقلوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارة ينشطون فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إذا نزلوا وبالصعود إن صعدوا. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزاح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا محتجا بأنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع. أنا يقول هذا الكلام خطأ، بل قد يقولون عن من أجل الاختصار أو من أجل أن الإرسال يكون واضحا بينا. واضمحلت شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، كما ولكن الإمام مالك رحمه الله كان أدق في فعله رضي الله عنه وأرضاه. ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا. تفضل. الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى وطيب سراه: ولا يخلص الإمام أبا عمرو النصري من النقض الاحتراس بقول والكلام في من لم يعرف بالتدليس، لأن نقول وكذلك فرضنا نحن الكلام إنما هو في من لم يعرف بالتدليس، أما من عرف بالتدليس فمعرفته بذلك كافية في التوقف في حديثه حتى يتبين أمره، يعني انه يخطئ الامام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في هذه الجزئية التي تكلم فيها، وان احترز بقوله والكلام في من لم يعرف بالتدليس. يقول: انما اعترضنا قوله لانه لو لم يكن قد سمعه منه لكان باطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينهما مدلسا، يعني ان كان لم يسمعه منه ولا نعلم الواسطة فيكون هذا تدليسا، فإن هذا لا يلزم، يعني لا يلزم أن يكون تدليسا بإمكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد مدلسا، بل بقصد إهان السامع فيما لم يسمع. يعني ليس بمجرد الإسقاط يكون مدلسا، بل هناك الإرسال. طيب، لكن إذا قصد إهام السامع بأنه قد سمع هذا فهذا هو التدليس. وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النقد فرام الاحتراس منه بقول والكلام في من لم يعرف بالتدليس، ومع ذلك فيصح أن يقال لا يلزم من قول لم يعرف بالتدليس أن يعرف بالسلامة منه. يعني إذا لم يعرف بالتدليس فأيضا لا يلزم منه أنه عرف بالسلامة، بل الأمر محتمل لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، أمر محتمل فيحمل على الغالب. والذي أراد الإمام أبو عمرو بقوله والظاهر السلامة من وصمة التدليس. يقول رحمه الله: هذا هو الفيصل في هذه المسألة، وهذه نقطة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلا ومن عنعن فعد مدلسا. وضحت هذه؟ وضح وضح عندك. الآن نحن عندنا معنعن ونقول مرسل، ومعنعن نقول مدلس. ما الفرق؟ الفرق أن المدلس قد سمع في الجملة، قد سمع في الجملة، أن المرسل لم يسمع. فرق آخر أن مجرد العنعنة لا يعد تدليسا إلا إذا قصد الإهام يوهم السمع، فإذا لم يوهم فمعنى أنه مرسل وليس بمدلس. وضحت؟ أعيدها. إذن الفرق الدقيق في العنعنة بين المرسل والمدلس قصد الإهام من جانب، وأن المدلس قد سمع والمرسل لم يسمع من هذا الذي روى عنه. طب إن كان قد سمع منه، إن كان قد سمع منه وروى بالعنعنة ما لم يسمع خاصة في الصحابة، فلا يعد تدليسا لأنه لم يوهم، بل يعلم من القرائن أنه لم يسمع هذا، وأنه إنما فعل ذلك اختصارا أو فعله لغرض من الأغراض التي كانوا يفعلون من أجلها. وقد أتى مسلم رحمه الله بأمثلة من ذلك نتكلم عليها بعد إن شاء الله في الدليل الثاني من الباب الثاني بما يفتح الله تعالى به فهو الفتاح العليم. المذهب الرابع وهو مذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. نعم. ماذا تريد؟ أعد. إشكالية هنا إشكالية ماذا؟ أنه خلط ما بين المرسل الخفي والمدلس، وهناك من إخواننا من ينكر الإرسال الخفي ويعتبر، مع أن هذه من حسنات ابن حجر وسبق، يعني وهذا ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، يعني نحن ماذا قلنا؟ ابن رشيد سبق ابن حجر في ماذا؟ في التفريق بين التدليس والإرسال، يعني فرق بين التدليس والإرسال. طيب، وهذه من حسناته رحمة الله تعالى عليه. أما ابن الصلاح لم يكن دقيقا في تعريفه فخلط ما بين المرسل الخفي وبين التدليس، لكن هذا هو، يعني إذا كنا نريد الدقة ففرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس أن المرسل الذي أرسل إرسالا خفيا نعلم أنه لم يلق، والمدلس روى شيئا سمعه وروى شيئا لم يسمعه. نعم. أدق. نعم أدق. نعم. المذهب الرابع مذهب الإمام مسلم والذي ذكرناه من قبل أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط والسلامة من التدليس. علم السماع أو لم يعلم إلا أن يأتي إلا أن يأتي ما يعارض ذلك، مثل أن يعلم أنه لم يسمع أو لم يلقى المنقول عنه ولا شاهده، أو تكون سنه لا تقتضي ذلك. إذن المذهب الرابع ومذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي تقدم الكلام فيه طويلا ونقلناه عن الإمام نفسه عليه رحمة الله، بل ادعى الإجماع على كلامه، وهو أن المعاصر الثقة الذي لم يوصم بتدليس، وأنه لا يعلم سماعه من شيخ من عدم سماعه، أنه لا يعلم أنه سمع أو لم يسمع، لكن إن علم أنه لم يسمع بالاتفاق، لكن إن علم أنه لا نعلم سمع أم لم يسمع لا نعلم، فهذا الذي يحمله الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على الاتصال. يقول الصفحة 70 في الصفحة 70 وقد تبع مسلما على مذهب فرقة من المحدثين وفرقة من الأصليين، منهم القاضي الإمام أبو بكر ابن الطيب محمد الباقلاني المالكي فيما حكاه القاضي أبو الفضل عنه، وأبو بكر الشافعي الصيرفي فيما حكاه ابن الصلاح عنه أنه قال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه صحح كلمة منه، فعلى السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكى. وكل يعني إما أصل التوحيد أو أصل أصول الفقه، يعني هنا يرد الأصوليين أصول الفقه. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكم هذا الحكم. قال وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليس. قلت ابن رشيد ولا شك أنه مذهب متساهل فيه. نعم لو علمنا من كل واحد واحد من رواة الحديث أنه لا يطلق عنه إلا في موضع الاتصال ولا يجيز غير ذلك، أو صح فيه إجماع من الرواة كله معرفة، لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك لم يثبت. نعم قد يسلم المنصف أنه كثير، ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود الاحتمال. يعني هو يقول إن كثر هذا فعلا، ويعني لا نستطيع أن نحمل يعني عن هذه في موضع الاتصال إلا عمن لا يطلق إلا في موضع السماع أو لا يجيز غير ذلك. ونحن نسلم أن روايات كثيرة وردت بالعنعنة، لكن لا يلزم من كثرة الحكم به مطلقا لوجود الاحتمال. يعني لا يلزم من كثرة الحكم به مطلقا لوجود الاحتمال، هو احتمال عدم السماع، هو احتمال عدم السماع. المذهب الخامس لننتهي من المذاهب، المذهب الخامس اصطلاح حدث عند المتأخرين. ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه يقول قال الإمام أبو عمرو المصري رحمه الله وكثر في عصرنا وما قاربه، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 43 و600 ابن الصلاح، وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة. قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى. يعني المذهب الخامس هو مذهب متأخر لا دخل له بكلام مسلم، لكنه يذكر من باب ذكر المذاهب. والمذهب الأول المتشدد جدا قد وقع الإجماع على خلافه. طيب إن هذا اصطلاح متأخر، أنهم يطلقون لفظ عن في الإجازة، أنهم يطلقون لفظ عن في الإجازة. طيب بعضهم كالحافظ أبي نعيم الأصبهاني يعتبر الإجازة إخبارا ويروي بها على أنها متصلة. ينقل هنا في نهاية الصفحة في السطر الأخير الصفحة 75 أول سطر يقول: قلت وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة المطلقة والكتابة المطلقة توسعة لباب النقل وترحيبا لمجال الإسناد لعزة وجود السماع على وجه هذه الأعصار بل قبلها بكثير. آخر سطر يقول ينقل بالإسناد إلى ابن وهب قال: كنت عند مالك فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال: يا أبا عبد الله هذا موطأك قد كتبت وقابلت فأجزه لي. قال: قد فعلت. قال: فكيف أقول؟ حدثنا مالك أو أخبرنا. قال: قل أيهما شئت. يعني يستدلون على مسألة الإجازة أنه يعني وإن توسع فيها أبو نعيم وغيره فلها أصل عند السلف رحمة الله تعالى عليهم. يقول: قلت والحكاية عن مالك صحيحة ورجالها ثقات. ثم يقول: وفي هذه القصة فائدة عن مالك فائدة جليلة وهي تصديق الشيخ للتلميذ أن هذا من حديثه وأنه كتبه وقابله فيأذن له في حمل عنه على تقدير صحة قوله إنه نقل وقابل، وإن لم يتصفح الشيخ ذلك فتفهم هذا فإنه يتخرج منه تسويغ الإجازة المطلقة في جميع المروي، ويعتمد الشيخ في تعيين ذلك على التلميذ، وهذا ابن وهب قد تابع مالكا على ذلك ووافقيه أهل مصر أو فيما ينسخه الشيخ المجيز من حديث أو كتابه الذي ألفه ويبعث به إلى المجاز أو بغير ذلك من الوجوه البينة والطرق المعينة. يعني هو يتكلم على مسألة الإجازة. طيب، ثم يقول في الصفحة 81: هذا أجلى نص تجده في الإجازة لمتقدم معتمد من لفظ قائل: نعم، تجد ألفاظا مطلقة مجملة غير مفسرة منقولة عنهم بالمعنى أو ظواهر محتملة. إذن يعني هو يقول إن هذا المذهب الخامس طيب وجد له أصل في كلام السلف. نخلص من هذا، نخلص من الباب الأول وأن نلخصه. يقول إن يعني الباب الأول الذي ذكر المذاهب فيه، ويقول إن مسلما رحمة الله تعالى عليه ادعى الإجماع في محل النزاع، فهنا يجب أن يثبت محل النزاع أولا، يثبت أنه يوجد خلاف أولا، فأثبت أن المسألة لا يوجد فيها إجماع بل يوجد فيها خمسة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المتشددين جدا وهو الذي رده مسلم واستدل من كلام مسلم، أذكركم أنه استدل من كلام الإمام مسلم رحمه الله أنه المذهب المتشدد جدا وهو أنه يجب أن يصرح بالسماع والتحديث في كل حديث بين كل راويين. وابن رشاد يقول كان المفروض أن يكون هذا هو المذهب، يعني كان هذا هو المذهب للاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الذي وقع من المحدثين أنهم قبلوا العنعنة وتحسينا للظن لأن من باب الاختصار كما ذكر بعد ذلك هذا هو. وهذا المذهب مع كونه كان الواجب إلا أنه أصبح مذهبا مهجورا وقع الإجماع على خلاف من باب التيسير. المذهب الثاني مذهب أبي المظفر السمعاني أنه اشترط في المعنعن أن يكون طويل الصحبة لمن روى عنه، يعني يكون طال الصحبة، ما يكتفي مثلا بالشهر والشهرين أو السنة مثلا، لا، أن يكون قد طالت صحبته بحيث استوعب أحاديث. هذا المراد. المذهب الثالث مذهب من يرى أنه لا بد من السماع ولو لمرة واحدة، وهذا عمل البخاري رحمه الله تعالى وهو المذهب الذي نسب للبخاري ولابن المديني ولغيرهما، وهو عمل البخاري. لو تتبعنا سنجد أن البخاري رحمه الله تعالى يضاعف أحاديث لو نظرنا بالقرائن هي صحيحة، لكنه يقول لا أعلم سماعا كما ضربنا المثال في حديث النزول على اليدين بالسجود، وأنه قال لا أعلم سماعا لمحمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد، مع أن أبا الزناد مات وعمره محمد بن عبد الله بن الحسن 38 عاما. طيب، المذهب الرابع، المذهب الرابع مذهب الإمام مسلم رحمة الله تعالى ومن تبعه، ومن تبع على ذلك. هو ذكر كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث وكلام القابسي، وجه كلام القابسي في كلمة أن يدرك إدراكا بينا، وكلمة الحاكم هل هي ليس يحتمله أم بسن يحتمله؟ فرجح أنها ليس يحتمله ودلل على ذلك بالمثال، فأصبح الحاكم ليس تابعا لمسلم بل تابع لمذهب البخاري وابن المدينة رحمة الله تعالى على الجميع. وما زالت الكلمة محتملة أيضا، أنا أقول ما رجحه ابن رشيد، وإلا في المخطوطات، في المخطوطات الكلمة محيرة في داخل الروايات نفسها، منهم من يرويها بسن يحتمله ومنهم من يرويها ليس يحتمل. المذهب الخامس وهو مذهب لبعض المتأخرين وله أصل عند السلف كما ذكرنا عن مالك الرجل الذي جاءه بموطأ وأجازه بالرواية عنه، وهو مذهب من يقول عن في الإجازة، ومذهب من يقول عن في الإجازة، والإجازة ليست سماعا. انتبه، الإجازة ليست سماعا، ومع ذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أجازها. وكان أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه من يكثر أن يقول أخبرنا في الإجازة ولا يبين. إذن هذه خمسة مذاهب ذكرها ابن رشيد لنقض ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى من الإجماع على أن الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولا يعلم سماعه من شيخه إذا روى حديثا فإنه يحمل على السماع بإجماع أهل العلم. نقض ابن رشيد الإجماع هذا الذي ذكره الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. في الباب الثاني، عندما كنا ندرس ما قاله الإمام الكبير أبو الحسين مسلم رحمة الله تعالى عليه، ذكر أمثلة على قوله، منها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه، وتبين أن بينهما عثمان، أن عثمان بن عروة، ومنها ما رواه عروة عن خالة عائشة، وتبين أن بينهما عمرة، ومنها ما رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وتبين أن بينهما عمر بن عبد العزيز وعروة. طيب، ومنها سيناقش الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه هذه الأمثلة مثالا ليوضح عدم صحة الاستدلال بها على مراد مسلم رحمة الله تعالى عليه، ليخلص إلى المذهب الذي تبناه، وهو أنه لا بد من السماع ولو لمرة واحدة. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في ذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، ثم أخلص للراجح في المسألة في هذه القضية الشائكة. فليس معنى أني أناقش أني أتبنى قولا دون قول، سنذكر ما ترجح في نهاية نقاشنا إن شاء الله وقراءتنا لكلام الحافظ الكبير ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الطيب المبارك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.